دكتور ان شاء الله. يشوقونا من العشاء دلوقتي جاي دلوقتي جاي قول يا حبيب صل على الحبيب السلام ما شاء الله يحميك ويحفظك ويبت عليك والله احنا حرين يعمل حد يا عزيز كروان كروان دكتور والله قدير الليل ما شاء الله اللهم صل على النبي قراءات تدرس قول للشيخ عادل اتعمل ضيف على جريد يا شيخ عادل قلب أنسى يقول يحفظ عليك النعمة ويزيدها ان شاء الله ما تيسر منه غرد يا استاذ غرد. خليك شوي. استاذ عليك عم تشرح يا ضروري يا استاذ هات هات انا بدي اشوف الكروت